قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة، اختلفوا في التسليم من الصلاة. إذن الآن وقفنا، شوف الآن لو كنا نقرأ في بعض الكتب المطولة حتى نصل إلى السلام نحتاج أقل شيء إلى 4 أشهر، لكن لأن المؤلف يأخذ بأمهات المسألة، وأنتم ترون أننا أحيانا نعرض لكثير من المسألة التي ليست في الكتاب مما نرى الحاجة إليه ننبه عليه، فيحسن بنا أن نأخذ مثل هذا الكتاب المجمل حتى نستطيع أن نسير، ومع ذلك كما ترون مع طول المدة التي مضت نحن لا نزال في أوله. يقصد بذلك الخروج من الصلاة. لعلكم تذكرون حديث علي الذي مر بنا في عدة مناسبات، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. إذن المفتاح المدخل إلى الصلاة إنما هو الطهور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. وتعلمون آية المائدة التي جاءت بإيجاد أيضا الطهارة. أيضا وتحريمها التكبير، لأن الإنسان عندما يكبر ماذا تكبيرة الإحرام يكون قد دخل في الصلاة، فحرمت عليه أشياء كان يجوز له أن يفعلها، كأن يتكلم، أن يأكل، أن يشرب، إلى غير ذلك من الأمور الممنوعة على المصلي في صلاته. وتحليلها التسليم، أي كما أنه يحرم عليه أمور بتكبيرة الإحرام كذلك يحل له ما منع عليه بالتسليم. وقد ورد أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج من الصلاة فيسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، ويسلم عن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر، وكان أيضا في أحاديث أخرى يبالغ في سلامه من اليسار حتى يرى بياض خديه، بمعنى أنه يلتفت إلى اليسار أكثر. والعلماء لهم كلام كثير في السلام. أولا جمهورهم يوجبون تسليم واحدة، ومع ذلك فهي سنة التسليم. أيضا هناك من يضيف ثالثة واحدة عن يمينه التي يحل بها الخروج من الصلاة تحليل الصلاة، وواحدة للإمام وواحدة للمأمومين. لهم كلام كثير في هذه المسألة، المؤلف ما عرض له، ربما أنه يأتي شيء مناسب لنتحدث عنه. اختلفوا في التسليم من الصلاة، فقال الجمهور بوجوبه. جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة يوجبون التسليم من الصلاة، يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من الصلاة إلا بسلام، لأنه دخل فيها مكبرا تكبيرة الإحرام، فكذلك ينبغي أن يخرج منها بأمر مشروع على وهو السلام. الحنفية لا يرون ذلك، وإنما له أن يخرج منها بأي أمر ينتهي، لو انتقض وضوءه، لو قام فأكل، لو انصرف، لو تكلم إلى آخره، هذا لا يبطل الصلاة. أما الآخرون فيقولون لو فعل ذلك بطلت صلاته. إذن ليس للمسلم أن يخرج من صلاته إلا بالتسليم عند الجمهور، وعند الحنفية لا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس بواجب، والذين أوجبوه منهم من قال: الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة، ومنهم من قال اثنتان. دليل الجمهور وتحليلها التسليم. هناك أدلة كثيرة أن الرسول كان يسلم عن يمينه وعن يساره، وقال: صلوا كما رأيتم يصلي، لكن عمدتهم وتحليلها التسليم. ولم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انصرف من صلاة من الصلوات دون تسليم، وكذلك لم ينقل عن أصحابه. إذا تواتر هذا الأمر وانتشر ونقله العلماء جيلا بعد جيل. أما الخروج من غير ذلك واعتماد على أن ذلك لم يذكر في حديث المسيء، فحديث المسيء سكت عن كثير من الأحكام. وكونهم يستدلون بحديث عبد الرحمن الأفريقي، هذا حديث ضعيف سيذكره أيضا المؤلف وينبه عليه. فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيه: وتحليلها التسليم. ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان، فلما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، وذلك عند من حمل فعله عن الوجوب، واختار مالك للمأموم تسليمتين. سمحت نبه على مسألة، يعني لأن بعض الأخوة ربما يذهب الشيء. بالنسبة للأسبوع القادم إن شاء الله، أنا يوم الثلاثاء يعني عندي سفر، لكن يوم الأربعاء إن شاء الله سيكون فيه درس. يعني أخشى الإخوة يأتون وربما بعضهم عنده ارتباط فيأتي للدرس ولا يجد. يعني يوم الثلاثاء يعني أنا عندي سفر، لكن يوم الأربعاء إن شاء الله القادم سنعود. ليس هذا كل يوم ثلاثاء، هو يوم واحد فقط إن شاء الله لن يتكرر، لكن حتى يعني لا الإخوة يأتون. واختار مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة، هذا ذكره المؤلف وأنا ما أدري الله أعلم، يعني حقيقة ما دققت في مذهب المالكية العهدة عليه، لكن أنا أعرف أن هناك من يقول نعم بثلاث تسليمات. وقد قيل عنه إن المأموم يسلم ثلاثة، الواحدة للتحليل والثانية للإمام والثالثة لمن هو عن يساره. وأما أبو حنيفة فذهب إلى ما رواه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أن عبد الرحمن بن رواه. الإخوة لا نفهم أنه عندما يقال هذا الراوي ضعيف بمعنى أن هذا الراوي غير مثلا، يعني بمعنى أنه ضعيف في اتجاهه أو في فكره أنه غير صالح، لا، قد يكون الرجل صالحا فتعتريه ماذا غفلة الصالحين، وهذا من هذا النوع، فهو رجل صالح، لكن الإنسان قد يضعف في بعض الأمور وقد يسري إليه هذا الضعف في آخر حياته، وقد يذهب منه كما يذكرون عن ابن لهيعة لأنه طارت أوراقه ولذلك صار يحدث من فكره فكانت روايته ضعيفة. إذن هذا معروف عند من درس علم ماذا ما يعرف بعلم المصطلح وكذلك علم الجرح والتعديل، فهذا رجل صالح لكن رواياته ضعيفة، لأن بعض الروايات كما نجد الآن في كثير من أهل الخير لصلاح الإنسان وثقاه يحسن الظن بالناس، فكل من جاء وحدثه يتصور أن الناس كلهم كهيئته طيبون فيصدقهم، وبعض الناس لا، كما قال عمر لست بخب ولا الخب يخدعني، يذكرون ذلك عند قول الله تعالى عند ما ورد ذكر المكر في قصة ويمكرون ويمكر الله، عندما تكلموا عن ذلك ذكروا قصة عمر يقول لست بخب ولا الخب يخدعني. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، لا ينبغي أن يكون المؤمن ضعيفا، نعم أنا أحسن الظن بالمؤمنين، لكن الله تعالى يقول فتبين وأن تصيبوا قوما بجهالة، وهذا في كل شيء في أي أمر من الأمور. مهما أيضا بلغني من كلام في أخي المؤمن لا ينبغي أن أخذ الأمر مسلما، بل علي أن أتحرى وأن أدقق في الأمر. فكم مما يقال ماذا في أئمة المسلمين وفي علمائهم وفي بعض أفراد الأمة كله كلام لا تجد له أصلا عندما تدقق الأمر، فعندما يأتي إنسان فيتكلم إذن نحن نقتدي بالخليفة الراشد عمر لست بخب ولا الخب يخدعني، ومع ذلك كان يقول إذا بلغني مبلغ حملت على 99 محمل حسن واحد سيء، انظر، لكنه في المقام الآخر لم يكن ضعيفا، يعني لست بخب ولا الخب يخدعني، يعني ليس بمكار، ولكن لا يمكن أن يأتي مكار فيخدعه. وهذه من الأمور التي ينبغي أن يحتاط فيها المؤمن. إذن لماذا عني العلماء بعلم الجرح وعلم الجرح وكذلك أيضا التوثيق ودققوا في ذلك وحرروا مسائله؟ كل ذلك حفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم صحيحها من سقيمها، لأنه كما نعلم دخلت في صفوف الأمة الإسلامية فرق، فمنهم الزنادقة ومنهم من انحرف في عقيدته ومنهم أصحاب ومنهم الغلاة، فكل أولئك يريد أن يضع أدلة يسند بها مذهبا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى ما رواه عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. هذا الحديث سبق أيضا عرضنا له وبين العلماء قد تكلموا فيه وأن رويه من الصالحين، لكنه أيضا يهم في مثل في رواياته وأن الحديث ضعيف. قال أبو عمر بن عبد البر وحديث علي المتقدم أثبت عند قال أبو عمر بن عبد البر هذا في كتاب الاستذكار، وتعلمون أن من أهم مراجع هذا الكتاب وبخاصة فيما يتعلق بنقل آراء العلماء ومذاهبهم هو كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وتعلمون أن ابن عبد البر له كتابان مشهوران جليلا القدر التمهيد المعروف والتمهيد والاستذكار كلاهما حقيقة شرح لموطئ مالك، لكن ذلك عني به بالجانب الحديثي أكثر، وهذا أيضا مال به إلى المسائل الفقهية أكثر، وإن لم أيضا يغفل هذا وذاك. إذا كتاب الاستذكار، هذا النقل عن كتاب الاستذكار، وقد كنا ننبه في أوائل الدروس إلى أن المؤلف عمدته في نقل آراء العلماء إنما هو كتاب الاستذكار، لأنه نص في موضع من مواضع كتاب لا أذكره، لا أدري هو تقدم سيأتي، على أنه عول في نقل آراء العلماء على كتاب الاستذكار لابن عبد البر. إذا عمدته في نقل الآراء هو كتاب الاستذكار، فإن قدر أنه حصل وهم في كتاب الاستذكار فربما يقع في ذلك أيضا المؤلف. والمؤلف حقيقة قد يقع في وهم في نقل المذاهب أو الآراء، لأنه ربما ينقل القول على أنه المشهور أو أنه القول الراجح فيتبين أنه المرجوح أو أنه الضعيف في المذهب. وحديث علي المتقدم أثبت عند هذا حقيقة مسألة النقل، يعني لا يختص بها، يعني أن يهم أحيانا في نقل رأي فيقول هو الراجح ويتبين على خلاف ذلك، هذا يقع أيضا في صاحب المغني وهو كتاب جليل ومؤلف وأيضا معروف، والنووي كذلك. فالإنسان إذا نقل عن غيره، يعني من غير المذهب الذي درسه وتمرس فيه وعني به وحقق مسائله، قد يحصل منه خطأ، لأنه قد ينقل رأيا ضعيفا أو ينقل رأيا لأحد أتباع الإمام على أنه الإمام، فهذا يحصل في كثير من الكتب ليس في هذا الكتاب وحده. لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انفرد به الإفريقي وهو عند أهل النقل ضعيف. قال القاضي إن كان أثبت هذه كلمة القاضي إذا أطلقها المؤلف يقصد نفسه، فهو ليس كاصطلاح الأصوليين ربما يتوقع البعض، هو يقصد نفسه، قال القاضي الذي هو الوليد الذي هو مؤلف كتاب بداية المجتهد. قال القاضي إن كان أثبت من طريق النقل فإنه محتمل من طريق اللفظ، وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون لغير التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب. وهو حاجة لدليل الخطاب، لأن الأدلة الفعلية ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يخرج من صلاته بالتسليم، فهذا أمر قد اشتهر وعرف، هذا قد أخذه الصحابة وتلقوا وعملوا به، وتلقته الأجيال بعدهم من التابعين فمن بعدهم، وهو مفهوم ضعيف. وأما دليل الخطاب الذي يتكلم عنه فهو الذي يعرف عند الأصوليين ويشتهر بمفهوم المخالفة، وهذا فيه كلام معروف، فالحنفية كما تعلمون يضعفون وغيرهم يحتج به أو يحتجون ببعض أنواعه، فهو مفهوم شرط ومفهوم صفة وله عدة أنواع معروفة تعرفونها في أصول الفقه. وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر، ولكن للجمهور أن يقول إن الألف واللام، والمفهوم كما هو معلوم مفهوم موافقة، وهذا حجة موضع اتفاق بين العلماء، ومفهوم المخالفة هو الذي يشير إليه أو إلى ضعفه. ولكن للجمهور أن يقول إن الألف واللام التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون من المآخذ التي يأخذها بعض طلاب العلم على هذا الكتاب أنه أحيانا يناقش بعض المسائل مناقشة عقلية مع وجود الأدلة، والسبب في ذلك أنه لم يكن أيضا متضلعا أو متمكنا أو مطلعا كثيرا على الأدلة، فعمدته هو كتاب الاستذكار، مع أن كتاب الاستذكار أيضا يفصل القول بالنسبة للأدلة، لكن المؤلف قد تفوته أدلة، ولذلك أحيانا تراه في بعض المسائل كما نرى مثلا سيأتي إن شاء الله في البيوع، يقول لو صح الحديث، والحديث صحيح قد يكون في الصحيحين واحدين، ويقول لو ثبت دليلا عن طريق النقل وفيه دليل عن النقل، فهو يعنى أحيانا بالأدلة العقلية لأنه لم يقف على الأدلة النقلية. قال ولكن للجمهور أن يقول إن الألف واللام التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به،